والآن مع شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدرس الأول. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ألفه الإمام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأنه كثر في زمانه في المتصوفة من يدعي الولاية أو تدعى فيه، فيقولون هذا ولي من الأولياء ويسمونهم الأولياء ويسمونهم الأقتاب، الأقطاب، العمد، يعني أنهم كأقطاب الأرض وكأوتاد الأرض، ثم بعد ذلك يبالغون فيهم في تعظيمهم إلى أن يكادوا أن يعبدوهم مع الله أو قد عبدوهم، فيقولون هؤلاء أولياء الله من الأولياء الذين لهم هذه المكانة. ولا شك أن لله تعالى أولياء، ولكن أولياءه هم المؤمنون عموما. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من يدعيه المتصوفة الذين يغلون في رؤسائهم ويدعون أنهم أولياء خاصون، فإن هذا من الكذب من الذي لا دليل عليه، وقد بالغوا حتى ادعوا أن الولي أفضل من الأنبياء وأفضل من الرسل، بل عكسوا الأمر فجعلوا الولي هو الأعلى ثم يليه النبي ثم يليه الرسول، فيقولون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني هكذا يمثلونهم أن مقام النبوة في برزخ فوق الرسول، الرسول هو الأدنى ودون الولي، الولي هو الأعلى، ويدعون أن الولي يأخذ من اللوح المحفوظ، يطلع على اللوح المحفوظ ويأخذ منه. اللوح المحفوظ هو الذي يأخذ منه الملك أي جبريل أنه من الملائكة، فيقولون إن الولي أفضل من الملك، أنه يطلع على اللوح المحفوظ، هكذا عندهم. ولما كان كذلك بين شيخ الإسلام أن هذا كذب، وأن الأولياء هم عامة المؤمنين، المؤمنون كلهم أولياء الله، ولكن تختلف الولاية ويختلف الفضل. يقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فجعل هناك أولياء لله تعالى هو وليهم، وجعل الشيطان أولياء وليا للذين كفروا.

الاستعادة وطلب العودي وهو الاستعادة يعني لا جاء ولا واحتمى. الاستعادة هي اللجوء والاحتماء والاعتصام والتحفظ والتحرز عن الشيء المخوف. وقد أمر الله بها في قوله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. أقول أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأدعية التي فيها الاستعادة، حتى قال في الصلاة إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. الاستعادة ها هنا بالله، لأنه الذي يعيد من حمى من احتمى به، يعيد أولياءه الذين يستعيدون به، يعني يحفظهم ويحفظهم ويحرسهم ويقيهم من الشرور التي تحيط بهم. ها هنا الاستعادة من شيء قريب. كان الإنسان يستعيذ من نفسه من شرور أنفسنا، يعني نفس الإنسان التي بين جنبيه قد تجني عليه. إن النفس لأمارة بالسوء، فيستعيذ من شر ما تجنيه نفسه عليه: أعوذ بك من شر نفسي. يعني أن الشر قد يأتي من النفس بأن توقعه في المعاصي وفي الأهواء ونحو ذلك. كذلك من سيئات أعمالنا، الأعمال التي تعملها بها حسنات وسيئات. فإذا قلت أعوذ بك من سيئات عملي، نعوذ بك من سيئات أعمالنا، فكأنك تقول يا ربي أعذنا من السيئات التي نعملها، يعني من أثرها ومن ضررها. السيئات ضد الحسنات، وهي المخالفات والخطايا ونحو الذنوب. في ذلك بعد ذلك الثناء: من يهد الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. الهداية هي التوفيق، والضلال هو الخذلان. فإذا هدى الله عبدا ووفقه وسدده فإنه هو السعيد، ولا يقدر أحد أن يضله بعد أن هداه الله، فلا يضل إلا من حكم الله عليه بالضلال. من يضلل فلا هادي له. إذا أضل إنسان وحكم عليه بأنه ضال مضل، فلا حيلة في رده ولا حيلة في هدايته. دل على ذلك من القرآن قول الله تعالى: ومن يهد الله فما له من مضل، ومن يضلل فما له من هاد. أي إذا أضل الله عبدا وأشقاه وحرمه وحال بينه وبين الهدى والخير، فلن يقدر أحد على هدايته. ولكن لا شك أنه هو الذي تسبب. علم الله تعالى أن نفسه شريرة، وأن قلبه فاسق، وأنه لا خير فيه، فلم يوفقه ولم يقبل منه، حكم عليه بأنه من أهل الشقاء ومن أهل الحرمان. بعد ذلك أتى بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ومعنى أشهد يعني أقر وأعترف أن الله تعالى هو الإله الحق وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات. أولها نفي، النافي عن جميع ما يعبد من دون الله. آخرها إلا الله إثبات، إثبات العبادة لله تعالى وحده. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة الثانية. نكر ونعترف، محمد هو نبينا صلى الله عليه وسلم، سمي به لكثرة خصاله الحميدة، وصف بالعبودية ووصف بالرسالة، والعبودية في حقه شرف لأنها عبودية لله، العبودية لله فضل وشرف بخلاف العبودية للمخلوق. العبد في الأصل هو الذليل المتذلل، فكل الخلق عبيد لله، لقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا ولكن منهم عباد عابدون ومنهم عبادا أو عبيدا ذليلون. فالذين اصطفاهم الله وعبدوا ربهم وتذللوا له طوعا واختيارا وتمسكوا بدينه وأخلصوا له التوحيد، فهؤلاء عبيد سعداء، وهم الذين ذكروا في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآيات مدحهم بأنهم عباد. وفي قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عباد الله هؤلاء هم السعداء. وأما قوله إلا آتى الرحمن عبدا، فالمراد بالعبد هاهنا هو الذليل، يدخل في ذلك المؤمن والكافر، كلهم أذلاء لتصرف الله تعالى. ولكن صفة العبودية لله تعالى تعتبر شرفا، ولذلك ذكر نبيه بالعبودية، قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقالوا أنه لما قام عبد الله يدعوه، وأن الرسول فإنه المرسل الذي يحمل رسالة إلى غيره، ورسل الله يوم الوسطى بينه وبين خلقه، جعلهم الله تعالى واسطة يبلغونهم شريعته، والرسالة التي جاءوا بها هي الشرائع، وأهم الشرائع عبادة الله وتوحيده. فإذا قيل: ما هي رسالتهم؟ تقول: إنها شريعتهم، وأهمها الشرط الأساسي الذي هو الدعوة إلى الإخلاص، الدعوة إلى التوحيد. أرسله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه آية من سورة من آخر سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو الدلالة، يعني الذي يدل الناس إلى أفضل ما يدعون إليه. دين الحق هو الدين الصواب، الدين الصحيح الذي من كان عليه فإنه من السعداء. وعد الله تعالى بنصر هذا الدين ليظهره على الدين كله، وقد صدق الله، إنه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر دين الإسلام على الجزيرة، على هذه الجزيرة، فدخلوا في دين الله أفواجا وتركوا شركياتهم وعباداتهم. ثم في عهد الصحابة والتابعين استمر المدد واستمر الغزو حتى دخل الأكثرون في دين الله، ففتح اليمن وفتح الشام والعراق ومصر وخراسان، واستمروا في الفتوحات في أفريقيا إلى أن وصلوا إلى الأندلس وإلى المغرب وتلك البلاد وإلى طنجة ونحوها، واستمروا أيضا في المشرق، فتحوا الهند والسند وما وراء النهر وتلك البلاد، فظهر دين الله ليظهره على الدين كله، ظهر على أكثر المعمورة. وكفى بالله شهيدا. وفي الآية التي في سورة التوبة ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعد ذلك ذكر ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، يعني أنه منذر الساعة، يعني قرب الساعة، رسالته تدل على قرب الساعة. ولذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة جهتين، أشار بإصبعيه، وقال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال: اقترب للناس حسابهم، وقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة قريبة تكون قريبا، وقال: أتى أمر الله ولا تستعجلوه. بين يدي الساعة يعني قربها، بشيرا ونذيرا، هكذا أرسله الله. قال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك، يعني أبعثناك إلى الأمة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشرا لأهل الإيمان بأنهم سعداء، ولأهل الكفر بأنهم أشقياء منذرا لهم، وداعيا إلى الله يعني يدعو إليه الناس، إلى الله يعني إلى دين الله بإذنه، والسراج المنيرا، السراج هو المصباح الذي يضاء به في الظلام، جعله الله مصباحا مضيئا، فهدى به من الضلالة، هدى من شاء من عباده من الخلق بعد أن كانوا ضالين، يعني تائهين حائرين ليسوا على هدى، وبصر به من الأمى. البصر ها هنا هو البصر المعنوي، والأمى هو الأمى المعنوي، أي لما كانوا كفارا كأنهم عمي، ولما دعاهم أبصروا فأصبحوا مبصرين، وأرشد به من الغي. الغي هو الضلال، والرشاد هو الاهتداء، قد تبين الرشد من الغي، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما، فتح الله تعالى برسالته أعينا كانت عميا عن الحق، وآذانا كانت صما عن الحق، وقلوبا كانت غلفا، يعني كشبه مغلفة لا تعرف خيرا، لا يصل إليها، كما قال الله عن اليهود قالوا: قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها أي في أغلفة. فتح به تلك القلوب التي غلفت، فرق به بين الحق والباطل، بين الحق وأوضحه حتى اتضح للناس وساروا يعرفونه، والباطل الذي هو الضلال والذي هو الغي ضد الحق عرفوه وتجنبوه، والهدى والضلال، وبمعنى الحق والباطل، لأن الهدى حق والضلال باطل، والرشاد والغي، الرشاد حق والغي باطل. والمؤمنين والكفار، المؤمنون على حق والكفار على باطل. والسعداء أهل الجنة، هؤلاء على حق، والأشقياء أهل النار، هؤلاء أيضا على باطل. وبين أولياء الرحمن أولياء الله وأعداء الله، أولياء الله على حق وأعداءه على باطل. من شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن. إذا بين صفة ممدوحة دل على أن هؤلاء الذين مدحهم أولياء الرحمن، ومن شهد له أو وصفه بصفة مذمومة فإنه من أعداء الله. من شهد له بأنه من أعداء الله، من كان من أولياء الله ابتعد عن الشياطين ابتعدت عنه، ومن كان من أعداء الله اقترب من الشياطين اقتربت منه. تبين بذلك أن الخلق فيهم أولياء الله وأعداء الله، أولياء الشيطان وأعداء الشيطان. بين الله سبحانه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى أولياء من الناس، وللشيطان أولياء، أولياء الشيطان هم الذين يطيعونه. جميع الكفار أولياء الشيطان أيا كان كفرهم، إذا كفروا بالشرك أو كفروا بترك الإيمان بترك العبادة، إذا كفروا بعبادة الأوثان، إذا كفروا بعبادة الهوى، إذا أنكروا عبادة الله أنكروا وعده وعيده، فإنهم أولياء الشيطان. أبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أي الشيطان له أولياء، فرق الله تعالى وفرق نبيه بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ذكر بعد ذلك هذه الآيات الكثيرة، فذكر آيات سورة يونس والتي أكثر استدلال الصوفية بها، يقولون إن الله قال ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيقولون هذا دليل على أن الأولياء ليس عليهم تكاليف، لأنها قد سقطت عنهم التكلفة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يرددون مثل هذه الآية، فإذا استدلوا بها فإنك تستدل عليهم بما بعدها. إذا قال الله يقول أولياء الرحمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقول اقرأ ما بعدها، الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله، ما بينك وبين أن تكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلا أن تحقق الإيمان بأركانه الستة، وكذلك تظهر عليك ثمرته. وكانوا يتقون أي تكون من أهل التقوى، أي تحقق التقوى التي هي صفة المتقين الذين أعد الله لهم الجنة. وبينهم بأول سورة البقرة، بينهم بقوله هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هؤلاء هم المتقون. فإذا اتصفت بذلك فإنك تكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم. يعني إذا بعثوا آمنين لا يخافون من عذاب ولا يخافون من هموم ولا هم يحزنون على ما خلفوا. إذا جاء من موت لم يحزنوا على الدنيا ولم يحزنوا على الأهل ولا على المال ولا على الأمتعة ولا غير ذلك، بل يكونون مطمئنين، يكونون مؤمنين حق الإيمان. ذكر بعد ذلك ثوابهم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل إن البشرى في الحياة الدنيا الحياة السعيدة، لهم البشرى في الحياة الدنيا بأن يحيون حياة سعيدة. وذكر بعض العلماء أن البشرى في الدنيا هي الرؤية الصالحة التي يفرحون بها ويبشرون بأنهم من أهل السعادة. وأما البشرى في الآخرة فإنها أن تبشرهم الملائكة فيبشرون عند الموت بأنهم من أهل الجنة، وقد يكشف لهم وينظرون إلى منازلهم، ويبشرون أيضا في البرزخ بأن يفتح لأحدهم باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها. ثم قال لا تبديل لكلمات الله، يعني وعد الله وكلامه لا أحد يقدر أن يبدله ولا يغيره. أخبر بأنه كلام حق. ثم قال ذلك هو الفوز العظيم، أي الفلاح والظفر بكل مطلوب محبوب. هذا هو الفوز العظيم لهؤلاء الذين هم أولياء الله الذين اتصفوا بالإيمان وبالتقوى، فلهم الفوز العظيم. ثم قال تعالى ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، أي لا يحزنك قول أولئك المكذبين الكافرين، لا تحزن على قولهم ولا تستأمنهم. إن العزة لله جميعا، الله تعالى هو العزيز والذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، والذي ينصرك ويؤيدك ويظهر دينك، والذي يذل أولئك الذين يريدون أن يذلوك. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. لهذه الصفات كان هو المستحق للعزة. ثم يقول تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. وكذلك يقول ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، الكفار الذين جعلوا لله شركاء يدعونهم من دون الله كأصنام أولياء وصالحين وأموات وحجارة وأشجار نحو ذلك، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أن يتبعون إلا الظن، أي ليسوا على يقين وإنما يظنون ظنا وإنهم إلا يخرصون. يعترفون بذلك ويقولون إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذه آيات من سورة يونس. ثم ذكر بعد ذلك آية سورة البقرة، قول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا ومن كان الله وليه فلا خوف عليه ولا حزن عليه. الذين آمنوا يعني حققوا الإيمان وكملوا، الله ولي الذين آمنوا. من آثار ولايته يخرجهم من الظلمات إلى النور. قد تقول إن كثيرا منهم في الدنيا عندهم أنوار، عندهم أنوار كهربائية وعندهم سرج مضيئة، فكيف يكونون في ظلمات؟ وإن كثيرا من الفقراء من المؤمنين ما عندهم هذه الكهرباء ولا عندهم هذه الأنوار، فكيف وعد أولياءه المؤمنين بأنهم في نور وأنه يخرجهم من الظلمات، وكيف وعد الكفار بأنهم في ظلمات وأنه يخرجهم من النور إلى الظلمات تخرجهم الشياطين؟ المراد هاهنا بالظلمات ظلمات الكفر والجاهل، فإن الكفار كالعميان يتخبطون في ظلمات الجهل، وكذلك أشباههم الذين هم في أمر حيرة من أمرهم، ولو كانوا في الدنيا في سعة رزق، ولو كانوا أثرياء أو أغنياء، ولو كانوا يملكون الأموال الطائلة، ولو كان عندهم القصور الشاهقة والمنازل الواسعة والأنوار الواسعة المضيئة، فإنهم الحقيقة في ظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات المعاصي، ظلمات الغي والفساد ونحو ذلك، ظلمات الشياطين التي تستولي عليهم. الله تعالى أخرج المؤمنين من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، فأصبحت قلوبهم مضيئة، قلوبهم وأبصارهم مضيئة تعرف الحق وتتبعه. والذين كفروا أي اختاروا الكفر أولياءهم الطاغوت، والطاغوت اسم لكل من طغى وبغى، ولكن يراد به هنا الشياطين، يخرجونهم أي تخرجهم تلك الطواغيت من النور إلى الظلمات، أي تخرجهم من الإيمان الذي فطروا عليه، فإن الله فطر الخلق على المعرفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فلما كان مولودا على الفطرة فإن الشياطين وإن البيئة والدعاة يضلونه يخرجونه من نور الفطرة ونور الإيمان إلى ظلمات الكفر وظلمات الحيرة وظلمات الشرك ونحو ذلك. هكذا ثم يقول أولئك أصحاب النار، يعني هؤلاء الكفار الذين أولياءهم الطاغوت هم فيها خالدون. ذكر بعد ذلك آيات من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتولوهم ولا تحبوهم ولا ترفعوا مكانتهم ولا تطلبوا العزة منهم ولا ترفعوا مقامهم ولا تكونوا تحت ولايتهم وتحت سيطرتهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وذلك لأنهم كفار بعد أن جاءهم الرسول فكذبوه، وكانوا قبل ذلك أيضا كفارا لأنهم تركوا شرائعهم، تركوا شريعة موسى وشريعة عيسى، وحرفوا كتبهم وبدلوها وغيروها، فلذلك حكم بكفرهم، فنهى الله تعالى عن توليهم: فلا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، اتركوهم، بعضهم أولياء بعض. وهذه سنة الله أن الكفار بعضهم أولياء بعض، هكذا قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه أعتاكم فتنة في الأرض وفساد كبير. فالذين كفروا يتولى بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا ولو كانوا متنافرين. قد كان بين اليهود والنصارى عداوة، ولكن لما جاء الإسلام وظهر انضموا بعضهم إلى بعض ليكونوا ضدا للإسلام، فصاروا جميعا يتولى بعضهم بعضا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وعيد شديد أن الذي يتولهم من يحبهم ويقرب منهم ويخدمهم ويعزهم ويرفع مكانتهم ويجلسهم المجالس الطبيعة ويقوم لهم ويبدأهم بالسلام يبن صبحتي ويحتفي بهم يعتبر قد تولاهم فإنه منهم، لأن ذلك دليل ما لأنه يحبهم ويوقرهم وأن لهم مكانة في قلبه. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، دل على أن هؤلاء الذين يتولون الكفار ويمدحونهم أنهم من الظالمين وأنهم بعيدون عن هداية الله. ذكر بعد ذلك الذين يتولونهم، كان كثير من المنافقين في المدينة يحبون اليهود، وكان رئيس المنافقين الذي هو ابن أبي يغلو فيهم ويحبهم ويواليهم ويقول إني امرؤ أخشى الدوائر، لا آمن أن محمدا ينخذل هو ومن معه، وإذا انخذل كان لنا يد عند هؤلاء اليهود ينصروننا ويعزوننا ويحموننا. فلذلك قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض، هذا المرض هو الشك والكفر. قال تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يسارعون فيهم يعني يمدحونهم ويقتربون منهم ويقربونهم ويحبونهم ويكرمونهم ويعتزون بهم ويطلبون نصرهم ويطلبون إمدادهم، وهذا من الكفر يسارعون فيهم. لماذا؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إننا نخشى الدوائر، إذا دارت الدائرة على محمد ومن معه وإذا نحن قد جعلنا عندهم يدا ينصروننا بها، ينصرون بها أهلنا وينصرون بها أموالنا وذوينا وأولادنا، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح. عسى من الله واجب، جاء الله بالفتح، أوله فتح مكة، ولما جاء الله تعالى بالفتح دخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تحقق ما ذكر في هذه الآية. عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، يعني نصر، نصر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هؤلاء المنافقون الذين يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يندمون على ما في قلوبهم، أسروا في أنفسهم أنهم يبغضون المؤمنين وأنهم يسارعون في الكفر وأنهم يحبون الكفار، فإذا جاء نصر الله ندموا وتمنوا أنهم ما قالوا تلك المقالات. عند ذلك إذا جاء نصر الله، إذا جاء الفتح، تقولون أيها المؤمنون، يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. وذلك لأن المنافقين مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومع ذلك يهدفون أنهم معكم. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين لما جاء نصر الله. يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا أن يحلفوا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم يقول بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، قيل إنها نزلت في المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لما حصلت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الناس ثلاثة أقسام: قسم عادوا إلى عبادة الأصنام، وقسم منعوا الزكاة، وقسم صدقوا المتنبئين، صدقوا مثلا طليحة الأسدي ومسيلمة الكذاب وسجاح امرأة متنبئة، صدقوهم. فجاء الله تعالى بالصحابة الصادقين فقاتلهم في سنة واحدة حتى ردوهم. هذا معنى قوله من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ألا وهم الصحابة الذين قاتلوهم. زكاهم الله تعالى وصفهم بهذه الآية بها ست صفات: الصفة الأولى أنه يحبهم، وإذا كان يحبهم فإنه يوفقهم. الصفة الثانية أنهم يحبون الله محبة قلبية كان من أعذارها عبادته. الصفة الثالثة أنهم أذلة على المؤمنين، يعني يتواضعون للمؤمنين ويتذللون لهم. الصفة الرابعة أنهم أعزة على الكافرين، يعني شديدون على الكفار. وهذه كقوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. الصفة الخامسة يجاهدون في سبيل الله، وقد صدقوا في جهادهم فجاهدوهم إلى أن ردوهم كلهم. الصفة السادسة ولا يخافون لومة لائم، الذين يلومونهم ويقولون إنكم ضعفاء، إنكم لا تقدرون على مقاومة العرب كلهم، إن العرب في الجزيرة كلهم قد صاروا أعداء لكم. فيقولون الله تعالى هو الذي ينصرنا وهو الذي يؤيدنا. فصدق الله تعالى، وجاءت هذه الصفات مطابقة في الصحابة رضي الله عنهم بقيادة أبي بكر رضي الله عنه. ذلك فضل الله، هذا فضل من الله تفضل به عليهم، يؤتيه من يشاء، وقد آتى هؤلاء الصحابة، والله واسع عليهم، واسع الفضل وعليم ما يستحقه. ثم قال إنما وليكم الله، يعني إذا كنتم صادقين فتولوا الله تعالى حتى يكون هو وليكم وتكونوا من أوليائه. وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني يكونوا أولياء الله، توالون الله عما تحبونه، وتتبعون الرسول، وتتبعون الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يعني الذين يقولون إننا مؤمنون بالله وبرسوله، وإننا نمتثل أمره ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، والذين يكثرون من الصلوات يعني الركوع. هؤلاء أطلق الركوع وهم راكعون، يعني والحال أنهم مصلون، لأن من أشهر صفة الصلاة الظاهرة الركوع. ثم قال: ومن يتول الله ورسوله الذين آمنوا، يعني من يكون صادقا من محبة الله وتوليه وتولي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والاقتداء بالذين آمنوا ومنهم الصحابة رضي الله عنهم، فأولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، فإن حزب الله هم الغالبون. وصدق الله أن أولئك الصحابة لما كانوا متولين لله ورسوله ومتبعين لدينه أطهرهم الله تعالى وصاروا غالبين. كذلك ذكر آية من سورة الكهف: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. الولاية يعني التولية، يعني أن الله تعالى يتولى ويولي من يشاء من عباده. فهكذا هذه الآيات في أولياء الله تعالى. بعد ذلك ذكر بعد ذلك أولياء الشيطان. الشيطان عدو للإنسان، سلطه الله تعالى على جنس الإنسان، ولكن أيد الأولياء المؤمنين وأعانهم على محاربة الشيطان. يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن يعني أردت قراءته فاستعذ بالله. قبيل القراءة تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمنون حقا الذين يتوكلون على الله ولا يتوكلون على غيره، ليس للشيطان سلطة عليهم، بل الله يحميهم ويحفظهم ويبعد الشيطان عنه ولا يقترب منهم. إنما سلطانه يعني ولايته على الذين يتولونه وهم الكفار الذين يطيعونه والذين هم به مشركون، يعني يجعلون له شركا في العبادة ويعبدونه مع الله. كما قال تعالى: ألم أعد عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فالذين يجعلون عبادتهم طاعة للشيطان هؤلاء الشيطان وليهم، هؤلاء له سلطان عليهم. هكذا في سورة النحل. كذلك قال الله تعالى في سورة النساء: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يعني يجاهدون الكفار في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يجاهدون ولكن لا في سبيل الله ولكن في سبيل الطاغوت، يعني الشيطان. ثم قال: فقاتلوا أولياء الشيطان، يعني جميع الكفار يعتبرون أولياء الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فدل على أن الكفار أولياء الشيطان. قاتلوا أولياء الشيطان لأنهم يطيعون الشيطان، ولأن الشيطان مستول عليهم، ومع ذلك فكيده ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كذلك قال تعالى في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. كان من الجن، إبليس هو رأس الشياطين، امتنع من السجود لآدم وكان من الجن. قيل إن كان بمعنى صار، يعني انقلب من الجن بعد أن كان من الملائكة، وقيل إن كان بمعنى أنه من الجن، أي هو من الجن، ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة ربه وعصى الله، فسق يعني خرج عن أمر الله ولم يطعه. أفتتخذونه وليا وذريته أولياء من دوني؟ أتطيعونه وتتولونه وأنا ربكم وهو عدوكم؟ أتتخذونه وذريته، ذريته يعني هم الشياطين والأبالسة، أتجعلونهم أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ أما أتذكرون أنه عدو لكم وعدو لآبائكم؟ كيف نسيتم عداوته لأبيكم وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا، الذين يجعلون الشيطان بدلا من ولاية الله تعالى لهم وبدلا من طاعته، يطيعون الشيطان بدل طاعتهم للرحمن. كذلك في سورة النساء يقول تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أول الآيات قوله: لعنه الله، قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، هؤلاء هم أولياء الشيطان. ثم لأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم ولأبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم وليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، يعني يتولاه ويطيعه، فقد خسر خسرانا مبينا، أي أتم خسارة هم الذين جعل الشيطان وليا لهم. كذلك قال تعالى في سورة آل عمران: مدح المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القارة، وذلك عباد غزوة أحد، استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا على ما بهم من جراح فاستجابوا له، فلما خرجوا جاءهم نذير من المشركين وقالوا لهم: إن المشركين مستعدون لكم، سيرجعون ويقاتلونكم. فنزل الذين قال لهم الناس، إن الناس يعني كفار، قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني خافوا منهم، ارجعوا. فزادهم إيمانا هؤلاء الصحابة وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، يعني فضل من الله تعالى، بما أنهم رجعوا وهم منتصرون وهم معتزون، لم يمسسهم سوء، يعني ضررا لا في دينهم ولا في أبدانهم، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان، يعني هؤلاء الذين جاءوا إليكم وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم هم أتباع الشيطان، إنما ذلكم الشيطان، الشيطان يخوف أولياءه، يعني يعظم أولياءه في صدوركم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي اجعلوا خوفكم من الله تعالى دون غيره. كذلك آيات في سورة الأعراف في قول الله تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. لما ذكر الله قصة إبليس وقصة آدم قال بعد ذلك: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يحذر من الشيطان ينزع عنهما لباسهما. لما أنه أوقعهما في الأكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما، أصبح عاريين، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله يعني وأشباهه من حيث لا ترونهم. ثم قال: إنا جعلنا الشياطين يعني الأبالسة أولياء للذين لا يؤمنون، أولياء الكفار. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، وكان من الفواحش التي يفعلونها الطواف بالبيت وهم عراه، فإنهم يفعلون ذلك ويقولون الله أمرنا بها. أقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أقول أمر ربي بالقسط، إلى قوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فدل على أن الكفار جعلوا أولياء الشيطان أولياء لهم ويحسبون أنهم مهتدون، وهم الحقيقة ضالون وبعيدون عن الهدى. وهكذا أيضا قوله تعالى في سورة الأنعام: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وهي الشياطين ها هنا أنهم قالوا للكفار اسألوا محمد من الذي قتل الميتة، فقال الله هو الذي أماتها، فقالوا كيف تأكل مما قتلت أنت ولا تأكل مما قتله الله؟ هذه الشبهة من وحي الشيطان، أوحى إليهم الشيطان هذه الشبهة. أنزل الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فأبطل بذلك وحي الشيطان. ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كذلك أيضا حكى الله تعالى عن إبراهيم الخليل نصيحته لأبيه في سورة مريم، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا ينفع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني أنك انهمكت في عبادة الشيطان، لم تعبد هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني أوحى الله إليه، فاتبعني أهدك صراطا سويا. ثم قال: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. دل على أن الكفر من طاعة الشيطان وأنه من عبادة الشيطان. ثم قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهل تنفعك ولاية الشيطان؟ وهل تنجيك إذا كنت للشيطان وليا؟ دل ذلك على أن هناك أولياء للشيطان. وهكذا قوله تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم المودة. المراد هاهنا الكفار، لأنهم عدو الله، أعداء الله وأعداء الشيطان. ولا تتخذوهم أولياء تلقون إليهم المودة، يعني بأسباب المحبة. ذكر الله تعالى أسبابا بهذه السورة. ثم يقول: تلقون إليهم المودة وقد أخرجوكم من الديار وعادوكم وحاربوكم وضيقوا عليكم، فكيف تتخذونهم أولياء تلقون إليهم المودة؟ يقول تعالى: أنا أعلم ما تخفون وما تعلنون، يعني أن الله تعالى عليم بكم وبما تقولون. إلى أن قال: إنك أنت العزيز الحكيم. ففي الآية النهي عن ولاية الشياطين وعن ولاية أعداء أولياء الشياطين. ولعلنا نقفها هنا ونواصل إن شاء الله فيما بعد.